يُدْخِلُهُمْ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ الذين ربهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين

وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه لكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما

فَوَبَعْدَ إِسْلَامِهِمْ فرح المخلفون بمن جاهدوا كنتم تعملون.

يعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة دون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون وليحلفن إن أردنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه Yeah.

يا أيها الذين